السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأعتذر عن التأخير لأني خارج البيت ولم يتهيأ لي أني كما يقال أبدأ اللقاء، فأعتذر لكم أحبتي في الله. طيب، هذا هو المجلس السادس والعشرون من مجالس قراءة كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد ابن عثمان السبت. وقد من الله علينا أيها الأحبة بإكمال مقصدين من مقاصد هذا الكتاب، وهم 28 مقصدا. أنهينا مقصدين ونحن الآن في المقصد الثالث، وهو قواعد اللغة العربية المستقلة التي ليس لها كما يقال جامع يجمعها، وإنما هي قواعد لم تدخل في أي مقصد من المقاصد، فحاول الشيخ حفظه الله جمعها في مكان واحد. وأخذنا في الدرس الماضي ثلاث قواعد منها، ونواصل في هذه القواعد المباركة. قال الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه: قاعدة: المخالفة بين إعراب المعطوفين يدل على اختلاف معنييهما. المخالفة بين إعراب المعطوفين أو المعطوفين، يصح هذا وهذا، بس هنا الآن في المثنى، بين إعراب المعطوفين يدل على اختلاف معنييهما. قال التطبيق الآن: معنى القاعدة أنه إذا عطف شيء على شيء في ظاهر الأمر وتغير إعراب أحدهما عن الآخر، فإن هذا يدل على أن هذا له معنى وذاك له معنى مختلف. قال الشيخ التطبيق: قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طبعا الآن نحن المتعاطفات هنا لا رفث لا فسوق لا جدال. سنلاحظ الآن القراءات تختلف، فمنهم من قرأ لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج كقراءة حفص، وغيره قرأ لا رفث ولا فسوق ولا جدال، ومنهم من قرأ بنصب الأول أو بناء الأول على النصب ورفع الثاني والثالث. نقرأ لما قاله الشيخ. قال في حجة القراءات: قرأ ابن كثير وأبو عمرو فلا رفث ولا فسوق، رفع منون، ولا جدال نصبا. قال أبو عبيد أي قاسم بن سلام: وإنما افترقت الحروف عندهم لأنهم جعلوا قوله فلا رفث ولا فسوق فلا رفث ولا فسوق بمعنى النهي، أي لا يكون فيه ذاك، وتأولوا قوله ولا جدال أي لا شك في الحج ولا اختلاف في أنه في ذي الحجة. يعني معنى كلام الآن على قراءة ابن كثير وأبي عمرو أنه أن الله سبحانه وتعالى يقول: لا ترفثوا ولا تفسقوا، هذا النهي، ولا جدال لأنها منصوبة، فكأن المعنى أنكم لن تشكوا، يعني للنفي وليست للنهي، لن تشكوا في أن الحج إنما هو في شهر ذي الحجة. فلاحظوا الآن كيف اختلف المعنى مع العطف الذي حصل بينهما. يعني عندما كان ذاك مرفوع وذاك منصوب أو مبني على النصب، كان الأول بمعنى النهي وكان الثاني بمعنى النفي. قال: وقرأ الباقون جميع ذلك بالنصب، وحجتهم قول ابن عباس رضي الله عنهما: ولا جدال في الحج، قال: لا تماري صاحبك حتى تغضبه. فلم يذهب بها ابن عباس ذلك المذهب، ولكنه جعله نهيا كالحرفين الأولين، وأن حرف النهي دخل في الثلاثة. لكن هذا إذا قلنا إن ابن عباس يقول بقراءة الرفع في الجميع، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فيكون نهيا. لكن أيضا على قراءة حفص فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فإنه نفي بمعنى النهي. واضح هذا يا أخوان؟ يعني الآن القراءات التي معنا في هذه الآية متعددة، من قرأها بالرفع جميعها فإنه يقول إنها جاءت للنهي مباشرة، ومن قرأها بالنصب أو بالبناء على النصب جميعها فإنه يقول إنها نفي بمعنى النهي. ومن فرق بين القراءتين أو بين المتعاطفين فقرأ الأولى بالرفع والثانية بالنصب، فإنه يقول الأولى نهي والثاني نفي. هل هذا المعنى واضح يا أحبة؟ أي نعم، الحمد لله. طيب، قال وقرأ الباقون جميع ذلك بالنصب، وحجتهم قول ابن عباس رضي الله عنهما ولا جدال في الحج، قال لا تماري صاحبك حتى تغضبه، فلم يذهب بها ابن عباس ذلك المذهب، ولكنه جعله نهيا كالحرفين الأولين، وأن حرف النهي دخل في الثلاثة. وحجة من فتح أن يقول إنه أبلغ للمعنى المقصود، ألا ترى أنه إذا فتح فقد نفى جميع الرفث والفسوق، كما أنه إذا قال لا ريب فيه فقد نفى جميع هذا الجنس، وإذا رفع ونون فكأن النفي لواحد منه، فالفتح أولى لأن النفي به أعم والمعنى عليه، لأنه لم يرخص في ضرب من الرفث والفسوق كما لم يرخص في ضرب من الجدال. معنى هذا، نحن عندنا قاعدة أن النفي المتضمن للنهي أبلغ في إيصال النهي من النهي المجرد. واضح هذه القاعدة؟ النفي بالفاء المضمن لمعنى النهي أبلغ في إيصال النهي من النهي المجرد. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، فهذا الآن نفي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول لا تصلوا بالنهي، لكن العلماء يقولون قوله هنا لا صلاة أبلغ في النهي، لأنه إما أن ينفي الوجود أو ينفي الصحة أو ينفي الكمال، أما مجرد النهي فإنه نهي مجرد قد يفيد التحريم فقط. واضح؟ أي نعم أبلغ. هل هذا المعنى واضح؟ النفي المضمن معنى النهي أبلغ في النهي من النهي المجرد. لا أفهم. لا صلاة، أي لا صلاة الآن هذا نفي، معناه لا تصلوا، أي لا تصلوا بحضرة الطعام، فهو نهي، لكن لما أتى به بصيغة النفي كان أبلغ في النهي من النهي المجرد. يعني قوله لا صلاة أبلغ من قوله لا تصلوا. هل هذا المعنى واضح؟ كثيرة جدا، صيغ كثيرة كثيرة جدا في الحديث النبوية والآيات القرآنية يقولون هذا، من ضمنه هذا المعنى الآية التي عندنا الآن في قوله لا رفث لا فسوق لا جدال، هذا نفي مضمن للنهي، فهو أبلغ من قولنا لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. فهو الآن نفي مضمن للنهي فهو أبلغ في النهي. الآن مثال أيضا أضرب لكم مثال فهمت الآن سؤالي. هذا باستخدام أي نحن المقصد بلا نافية للجنس، نحن نتكلم عن لا نافية للجنس. نعم فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. لا يا شيخ مصطفى، هذا ليس مضمنا معنى النفي معنى النهي، هذا نفي مجرد ليس مضمنا معنى النفي معنى النهي عفوا. إيه النفي الذي يتضمن معنى النهي هو الأبلغ في النهي، أما النفي المجرد لا، هذا نفي مجرد لا علاقة له بالحكم الشرعي من ناحية الحل والحرمة. واضح يا شيخ مصطفى؟ أي نعم. إن شاء الله الآن أستحضر أدلة ونتكلم عليها. طيب نرجع لكلام الشيخ الآن، قال ألا ترى أنه إذا فتح فقد نفى جميع الرفث والفسوق، كما أنه إذا قال لا ريب، طب أظني تعديت سطرين أو سطر، وحجة من فتح أن يقول إنه أبلغ للمعنى المقصود. ألا ترى أنه إذا فتح فقد جمع فقد نفى جميع الرفث والفسوق، كما أنه إذا قال لا ريب فيه فقد نفى جميع هذا الجنس، وإذا رفع ونفى وإذا رفع ونون فكأن النفي لواحد منه. فالفتح أولى لأن النفي به أعم والمعنى عليه، لأنه لم يرخص في ضرب من الرفث والفسوق كما لم يرخص في ضرب من الجدال. فالفتح جواب قائل هل من رفث هل من فسوق، يدخله للعموم أو يدخله للعموم، ولا أيضا تدخل لنفي العموم. وإذا قلت هل من رجل في الدار فجوابه لا رجل في الدار، وحجة من رفع أنه يعلم من الفحوى أنه ليس النفي وقتا واحدا ولكنه بجميع ضروبه، وقد يكون اللفظ واحدا والمراد جميعا. انتهى. معنى هذا الكلام أيها الأحبة أن اللفظين عندما أتيا مرة بالفتح ومرة بالرفع أفادا كل واحد منهما فائدة مستقلة، أما بالفتح فإنه أفاد أن النهي أبلغ، وأما بالضم أو بالرفع فإنه أفاد أن النهي متجدد، أن النهي متجدد، لأن النفي لوحده لا يدل على التجدد. فمثلا تقول لا رجل في الدار يعني تقصد الآن، لكن بعد 10 دقائق بعد يوم قد يكون هناك رجل في الدار. فالإتيان بالرفع لمعنى النهي يدل على تجدد النهي تماما مستقلا. وإن كان بعضهم يقول حتى في النفي فإنه ينفي الوجود أصلا يعني يستبقيه إلى نهاية الحج، والله أعلم. لكن يعني كما يقال كلا القراءتين أتت بمعنى مستقل، والله أعلم. ثم قال الشيخ وقد اختار ابن جرير رحمه الله قراءة ابن كثير وأبي عمرو على أن قوله فلا رفث ولا فسوق نهي، وقوله ولا جدال بمعنى النفي عن الحج بأن يكون في وقته جدال ومراء، دون النهي عن جدال الناس بينهم فيما يعنيهم من الأمور أو لا يعنيهم. واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يصح كيوم ويصح كيومين، والأفصح كيوم. لماذا الأفصح كيوم؟ من يجيب؟ يعني هذا خارج الدرس. الآن عندنا الأختان تقول ظرف، يعني أنت بس أقرب شوي. أم عبد الباري أجابت مبني، لو جمعنا بين قول أم عبد الباري والأخت هاني أتينا بالمعنى الصحيح، ظرف مبني. لماذا بنيناه على الفتح؟ لماذا بنيناه على الفتح؟ هذا إجابتكم صحيحة، لأن قبله حرف جر. لا، لو أنه قبله حرف جر سنجره. مثلا سأقول لكم أنا من يوم الخميس، من يوم الخميس، هذا أنا جررته، لكن لماذا هنا بنيناه على الفتح في محل جر؟ التشبيه لا، لأنه أي كلمة المقصود يوم. نعم نعم، الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويصح أن نقول كيومي، يصح، لكن الأفصح البناء على الفتح. الجواب في هذا أنه أضيف إلى مبني على الفتح. أنتم تعرفون الظروف تضاف، وهنا أضيف إلى فعل ماض، والفعل الماضي دائما مبني على الفتح، فبني مثلها، فبني مثل الفعل، لأنه الآن كيوم ولد هنا، فلأنه أضيف إلى مبني على الفتح فأخذ حكمه في البناء. واضح؟ ويجوز أن تقول كيوم على الأصل أنه مجرور وعلامة جره الكسرة. هذا يعني خارج الدرس كما يقول الاستطراد. لا، ليس بالمجاورة، بالإضافة، بالإضافة، إضافته لمبني. طيب، قال واستدل. نرجع الآن لكلام ابن جرير. ابن جرير يرى أن الجدال غير منهي عنه، لأنه يقول ولا جدال في الحج، المقصود به لا جدال في وقت الحج، أنه معروف أنه في شهر ذي الحجة. واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال ولم يضم إليهما الجدال، فلو كان الجدال المذكور في قوله ولا جدال في الحج مما نهاه الله عنه بهذه الآية عند من فسره بالمراء والخصومات لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان معنى الثالثة مخالفا معنى صاحبتيها في أنها خبر وأن الأخريين بمعنى النهي، وكان المنتهي عنهما مطيعا، ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثالثة لأنها ليست في معنى ما سبقها. وعليه فالاختلاف الواقع في الإعراب مبني على اختلاف المعاني. لكن يجاب عن الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى أنه قد ثبت في القراءة الأخرى أنها أتت كلها بالبناء على النصب، أو أتت كلها بالرفع، لأنه وردت في رواية في قراءة أبي جعفر وصححوا لي، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هكذا. فدل هذا، يعني هذا يجاب فيه على ابن جرير، لأن ابن جرير لما فرق في القراءة فرق في الحكم، فيقال له قد أتت متحدة في القراءة، فدل على أنها أيضا متحدة في الحكم. فقراءة ابن جرير التي رجحها وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو يستفاد منه المعنى الذي ذكره ابن جرير، لكنه لا ينفي المعنى الآخر الذي هو النهي عن الجدال والمراء في الحج. هل هذا المعنى واضح؟ نرجع الآن لمعنى القاعدة. القاعدة خلاصتها أن الاختلاف في إعراب المتعاطفين يدل على اختلاف المعنى، كما فعل ابن جرير. ابن جرير لما رجح قراءة ابن كثير وأبي عمرو رجح حكما جديدا، يعني قال لا رفث ولا لا رفث ولا فسوق، نهي عن الرفث والفسوق. لا جدال، قال هذا نفي مجرد ليس متضمنا معنى النهي، هكذا يقول، نفي مجرد يدل على أنه لا يحصل جدال في وقت الحج، لأنه استعمل هذه القاعدة، التفريق بين المتعاطفين في إعرابهما يدل على اختلاف حكمهما. لكن أيضا يرجع، ما دام أنه عندنا القراءات الأخرى متحدة في القراءة إما بالرفع على النصب أو بالبناء على الفتح، سأنت تقول الوجهان، فإن الحكم أيضا يستفاد من القراءات الأخرى على النهي عن الجدال في الحج أيضا، والله أعلم. طيب ننتقل للقاعدة التي تليها. قال الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه: قاعدة صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن واللغة مرادا بها الاتصاف، لا تفضيل شيء على شيء. وهذا الآن سيوضح الشيخ القاعدة، أنه الأصل أننا إذا أتينا بصيغة التفضيل فإننا نفضل بين شيئين، هذا أفضل من هذا. يعني مثلا تقول عمرو أطول من زيد، فإنك تفضل عمرا في الطول، وتقول فلان أذكى من فلان فإنك تفضله في الذكاء، هذا الأصل. لكن أحيانا قد تستخدم صيغ التفضيل لمجرد الاتصاف لا للتفضيل بين شيئين. قال الشيخ حفظه الله: توضيح القاعدة، صيغة التفضيل هي ما اشتق لما زاد على غيره في الفعل، وقيل ما اشتق من فعل لموصوف بزيادة على غيره. والأصل في أفعال التفضيل الأفضلية، لأن الأصل أن يأتي التفضيل بين شيئين اشترك في الصفة المفضل فيها. أما إذا كان التفضيل بين شيئين لا يشتركان في الصفة فهذا خلاف الأصل، وإنما يرد مثل هذا الاستعمال إذا كان الكلام توقيفا وتوبيخا، ولكن يمنع التفضيل بين شيئين ليس بينهما اشتراك في المعنى إذا كان الكلام خبرا. إذا كان الكلام خبرا، يعني لا يصح أن تفضل بين شيء لا يشتركان في نفس الصفة. يعني مثلا تقول يعني تأتي بشيء لا يتفقان في أي صفة، فتقول مثلا السيف أضوأ من الحجر، يعني السيف قد يأتي منه بريق ضوء لكن الحجر ليس فيه علامة الإضاءة، فالتفضيل بينهما ما لا توجد صفة مفاضلة بينهما أصلا. قال: فالحاصل أن المراد بالقاعدة هو مجيء صيغة أفعل التي للتفضيل وما له حكمها كخير وشر اللذان يراد بهما التفضيل، ويقصد مجرد الاتصاف لا معنى التفضيل. وإذا عرفت هذا انحل عنك بعض الإشكالات الواقعة بسبب الانصراف عن فهم هذا المعنى. فائدة: قال الحافظ عند كلامي على قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، وقال وحكى بعض علماء العربية أن أفعل هنا يعني أحق ربما جاءت لنفي المعنى عن الشيئين، نحو قوله تعالى: أهم خير أم قوم تبع، أي لا خير في الفريقين، ونحو قول الشيء قول القائل: الشيطان خير من فلان، أي لا خير فيهما. فعلى هذا معنى قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم أنه لا شك عندنا جميعا، انتهى. الآن سنأتي للأمثلة التي أراد الشيخ أن يبين هذا، أنه يأتي بها أفضل أو صيغة أفعل لمجرد الاتصاف لا لمجرد أو لا للمقارنة بين شيئين. قال التطبيق، قال تعالى وهو أهون عليه، فهو أنا قوله وهو أهون عليه أي هو عليه هين. وليس معنى ذلك أنك تقارن بين خلق الباري سبحانه وتعالى وخلق غيره، لأنه لا خلق لغيره، فليس هناك مقارنة بين شيئين أصلا. والمعنى هنا وهو أهون عليه أي وهو هين. طيب، سيسأل سؤال أحدنا، سؤال لماذا أتى بقوله أهون ولم يقل وهو هين عليه؟ هذا المعنى، لأن أهون لنا أن من صيغ التفضيل على المبالغة. أصبح هلا الصوت واضح؟ تسمعوني الآن يا شيخ مصطفى؟ إيه. طيب، الآن في قوله تعالى وهو أهون عليه، قلنا أنها لمجرد الاتصال. قد يسأل سائل ويقول طيب لماذا لم يقل مباشرة وهو هين عليه وينتهي الموضوع؟ نحن نعلم أن صيغ التفضيل يعني يستدل بها على المبالغة في الفعل، فالآن عندما قال وهو أهون عليه ليبالغ في فعل في أمر أن هذا أمر هين ويسير عليه سبحانه وتعالى. أيضا قال تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ أي نعم، الأخت أم عبد الباري تسأل تقول أهون عليه أتت بعد قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أعو أهون عليه، أليس المقصود الإعادة أهون من بدء الخلق؟ أي هذا الكلام الذي تقولي أن الآن وهو أهون عليه الإعادة، هذا إذا أتينا للمقارنة البشرية، فنحن نقول في المقارنة البشرية الإعادة أهون من الخلق أو الإعادة أهون من الإيجاد من العدم، لكن هذا المعنى منتف في حق الله سبحانه وتعالى، فكله هين عليه. يعني لا تستطيع أن تقول الآن أن هذا أهون من هذا عند الله، فكله هين عنده، لكن الآن أتى بهذا إما لأنه يخاطب البشر بما يفهمونه، فيكون المعنى الآن أنه ذكر ما يفهمونه من الخطاب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قوله وهو أهون عليه حتى ولو لم يكن من أجل المقارنة البشرية فإنه يراد به صيغ التفضيل التي يراد بها المبالغة في الفعل، أي أنه هين عليه هونا يسيرا جدا. نعم، سبحانه وبحمده. طيب، الآية الثانية قال تعالى أفمن يلقى في النار خير. الآن المقارنة بين قوله خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، هل هناك مقارنة بين من يلقى في النار ومن يدخل الجنة؟ لا مقارنة، لا مقارنة، ولذلك هذا لمجرد الاتصاف، أنهم يعني في شر حال، في شر حال. قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أيضا لا مقارنة بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، فالآن المراد به هنا مجرد الاتصاف، أي أنهم في أحسن، يعني للمبالغة في صفتهم، أنهم في أحسن مقيل وفي خير مستقر، اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال تعالى المثال الرابع أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ هل هناك مقارنة؟ لا مقارنة أصلا، لا مقارنة. ولذلك هذا ألا منصوب اتصارنتهم بأن أهل الخير فيهم شر. لا حول ولا قوة، الصوت يتقطع. طيب ننظر الشبكة. دقيقة بس. يا كل كمان أنا معك. السلام عليكم. الصوت واضح الآن يا أخوان؟ أنا غيرت الشبكة، إن شاء الله يكون الصوت واضح. طيب الله ييسر. قال المثال الخامس، قال تعالى فسيعلمون من هو شر مكانا. الآن المقارنة بين أهل الجنة وأهل النار، هل هناك يعني أن هناك شر في أهل الجنة؟ لا، وإنما المقصود به أن أهل النار في شر مستقر وفي شر مكان، وليس معنى ذلك أن أهل الجنة فيهم شر، لأنهم لا يتصفون بالشر في الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. قال المثال السادس، قال تعالى قال تعالى أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. قال الشنقيطي رحمه الله وفي هذه الآيات وأمثالها من في القرآن إشكال معروف، وهو أن يقال لفظ خير في الآيات المذكورة صيغة تفضيل، كما قال في الكافية وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. طيب ما هي الكافية أول شيء؟ قال كما قدمناه موضحا في سورة النحل. ما هي الكافية؟ من يعرفها؟ الكافية لابن معطي. لا سأخالفك يا أخت رشا، أحسن هي هذا من اختصر. لا ليست لابن معطي، هذه الكافية الشافية لابن مالك نفسه، وهي 3000 بيت وزيادة، اختصرها ابن مالك نفسه في الخلاصة التي هي الألفية المشهورة عندنا. واضح؟ أما ألفية ابن معطي هذه ألفية مستقلة تماما، أي فائقة ألفية ابن معطي. ألفية ابن معطي مستقلة تماما، وقد طبعت، أبشركم الآن طبعت طبعة جيدة والحمد لله لنا فيها سماع. ألفية ابن معطي طبعت الآن وموجودة، لكن يعني كما ذكر ابن مالك فائقة ألفية ابن معطي. ألفية ابن مالك أجمل وأفضل، وألفية ابن معطي فيها نوع صعوبة نوعا ما، لكن ابن مالك رضي الله عنه ورحمه من إجلاله لمن قبله قال وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. ويقال والله أعلم، اليوم أنا استطرد كثيرا ما أدري لماذا، يقال إن ابن معطي رحمه الله تعالى، عفوا، أن ابن مالك رحمه الله تعالى لما نظم هذا البيت وقال فائقة ألفية ابن معطي، رأى في المنام أن ابن معطي أتاه قال له والحي يهدم ألف، قد وضعت فيها ألف بيتي والحي يهدم ما لا يهدمه الميت، أو هكذا بمعنى هذا الكلام. فقالوا فاستيقظ ابن مالك مباشرة وقال، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، حتى لا يهضمه حقه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. والكافية ما زالت تدرس. أنا سمعت شيخنا أحد مشايخنا الشيخ حماد الشنقيطي رضي الله عنه وغفر له وحفظه يقول أن الكافية ما زالت تدرس عندهم مع الألفية، لكن قال للمتقدمين هناك في بلاد شنقيط، قال أولاً يدرسون الألفية ثم احمرار بنبونة ثم الكافية التي تتعدى أبياتها 3000 بيت. نعم. طيب، قال يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى وفي هذه الآيات وأمثالها في القرآن إشكال معروف، وهو أن يقال لفظ خير في الآيات المذكورة صيغة تفضيل كما قال في الكافية وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، عفوا أخير منه وأشر، عن قولهم أخير منه وأشر. قال كما قدمناه في سورة موضح في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير الآية. الآن سيأتي كلام الشيخ. قال والمعروف في علم العربية أن صيغة التفضيل تقتضي المشاركة بين المفضل والمفضل عليه فيما فيه التفضيل، إلا أن المفضل أكثر فيه وأفضل من المفضل عليه، ومعلوم أن المفضل عليه في الآيات المذكورة الذي هو عذاب النار لا خير فيه البتة، وإذن فصيغة التفضيل فيها إشكال. قال والجواب عن هذا الإشكال من وجهين، الأول أن صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن وفي اللغة مرادا بها مطلق الاتصاف، هذا الذي نحن الآن في صدده، لا تفضيل شيء على شيء، وقدمناه مرارا وأكثرنا من شواهده العربية في سورة النور وغيرها رضي الله عن الإمام الشنقيطي من العلماء الذين تمنيت أني أدركتهم، لكن ولدنا بعد وفاتهم رحمه الله، يعني لكن أسأل الله أن يجمعنا به في الجنة. والله يا أخوة عندما تقرأ للعلامة الشنقيطي تقول من أي فج أتى هذا الرجل رضي الله عنه ورحمه، صلى الله أن يجمعنا به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الثاني أن من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أرادوا تخصيص شيء بالفضيلة دون غيره جاءوا بصيغة التفضيل، يريدون بها خصوص ذلك الشيء بالفضل، كقول حسان بن ثابت رضي الله عنه أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، وكقول العرب الشقاء أحب إليك أم السعادة، وقوله تعالى قال ربي السجن أحب إلي، وإذا معنى ذلك أنه يحب السجن لكن كما يقال للنجاة من الفتنة. قال أبو حيان في البحر المحيط في قوله تعالى أذلك خير الآية، وخير هنا ليست تدل على الأفضلية بل هي على ما جرت به عادة العرب في بيان فضل الشيء وخصوصيته بالفضل دون مقابله، كقوله فشركما لخيركما الفداء، وكقول العرب الشقاء أحب إليك أم السعادة، وكقوله السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال وهذا الاستفهام على سبيل التوقيف والتوبيخ، انتهى الغرض من كلام أبي حيان. وعلى كل حال فعذاب النار شر محض لا يخالطه خير البتة كما لا يخفى. والوجهان المذكوران في الجواب غائبان. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى من أضواء البيان. هل معنى هذه القاعدة واضح يا أحبة؟ إذن معنى يا أحبة الآن القاعدة الأولى التي مرت معنا في هذا اليوم أن المخالفة بين المتعاطفين يدل على اختلاف معنييهما، هذا واحد. ومعنى القاعدة الثانية التي أخذناها هذا اليوم أن صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن ويراد بها الاتصاف فقط لا المقارنة بين شيئين أو تفضيل شيء على شيء. طيب نأخذ قاعدة ثالثة إن أذنتم لنا، يعني باقي معنا 5 دقائق من الوقت لكن نحن بدأنا متأخرين، فهل تأذنون لنا نأخذ قاعدة؟ نكمل، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. طيب إذا نأخذ قاعدة ونختم، يعني هذا من كرمكم، أكرمكم الله في الدنيا والآخرة. طيب قال الشيخ حفظه الله تعالى قاعدة: تفهم معاني الأفعال على ضوء ما تتعدى به. لا لا لا، هذه قاعدة طويلة ذيلها، وهي أنا أستطيع أن أقول هذه القاعدة هي أفضل قاعدة تغلب فيها علماء البصرة على علماء الكوفة، لأن هذه القاعدة التي نستطيع أن نسميها التضمين، معنى التضمين. فالكوفيون رضي الله عنهم وأرضاهم لا يعني يلقون للتضمين معنى كبيرا، أما علماء البصرة فإن التضمين عندهم من أصول قواعد اللغة، ولذلك تجد الفهم عندهم أوسع من الكوفيين في معنى الآيات. طيب خلونا نأخذها نأخذها، وإن بقي شيء يعني إذا تأخذنا نكمل في الدرس القادم، لكن هي خلاصتها أن الكوفيين رحمهم الله عندهم قاعدة أن حروف الجر تتناوب، يعني تأتي بمن بدل الباء، وتأتي بفي بدل على، وتأتي بعلى بدل عن، وأنت ماشي ويقولون هذا بدل هذا وانتهى الموضوع. البصريون ما عجبهم هذا الكلام وقالوا لا، لا يستبدل حرف بدل حرف أو فعل، يعني حتى جعلوها في الأفعال مو فقط في الحروف، لا يستبدل حرف مكان حرف أو فعل مكان حرف أو فعل مكان فعل إلا لأنه يراد به معنى زائد. واضح الآن كلام معنى البصريين؟ ولذلك فالبصريون يفهمون، يعني عندما تأتي لتفسير القرآن إذا أجرينا قاعدة البصريين فهمنا منها يعني فوائد كثيرة ومعاني جديدة. أما إذا أجرينا قاعدة الكوفيين في أن حروف الجر تتناوب وانتهى، فإن هذا المعنى فقط، ننتهي بمعنى واحد. لكن عندما نجري معنى كلام البصريين في كلام الله سبحانه وتعالى فإننا نفهم في ذلك قواعد جديدة، معاني جليلة. نطبق الآن، نسمع ماذا ما قال الشيخ. قال التطبيق، قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتأمل كيف عدى فعل الإرادة هاهنا بالباء، ولا يقال أردت بكذا إلا لما ضمن معنى فعل هم، فإنه يقال هممت بكذا. فتوعد من هم بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم. انتهى. لاحظتم الآن أنه عندما أتى بالباء هنا الآن كان الأسهل أن يقال ومن يولد فيه أي في الحرم إلحادا بدون التعدية بالباء، ومن يولد فيه إلحادا وانتهى، يعني من أراد فيه معصية أذاقه الله. لكن عندما أدخل حرف الباء تضمن معنى فعل جديد، أي ومن يولد فيه بإلحاد، والباء تأتي مع همه، هم بإلحاد، فإنها لذلك العلماء قالوا إن الحرم من هم فيه بالمعصية فإنه يعاقب على الهم هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله والعياذ بالله. وضحت المعنى لقداسة الحرم، فإن من أراد الحرم فيها من هم بمعصية، من هم بمعصية في غيره من البلاد لا تكتب عليه، ومن أراد وهم بمعصية في الحرم كتبت عليه. وهذا المعنى قد فهمه ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه في آخر حياته انتقل من بلاد مكة إلى الطائف، فقيل له أتخرج من حرم الله؟ فقال والله منه خرجت، إني أخشى أن يأكل الحرم علي حسناتي كلها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهذا معنى بديع ومعنى خطير، خطير جدا. يعني هؤلاء الذين يعصون الله في الحرم، يعني كيف ما يقدرون هذه الحرمة، ومن يهم بالمعصية؟ ولذلك يعني كما أن له أجرا عظيما في بقائه في الحرم، فكذلك التبعة عليه كبيرة. ولذلك لابد أن من أراد أن يسكن الحرم أن يكون قد جرد نفسه لله، وأخلص نفسه لله، وزكى قلبه، وطهر نفسه. رأيتم هذا المعنى البديع؟ وإن كان بعض أهل العلم يعني يقولون أن رحمة الله أوسع من هذا، لكن هذا فهم في هذه الآية فهمه ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. هل هذا المعنى واضح، معنى التضمين هنا أو معنى التعدية بالباء؟ نعم. طيب ننتقل للمثال الثاني. قال فعل نظر أو نظر، نظر ينظر، نظر ينظر، الله أعلم. إذا عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، وإذا عدي بإلى فهو إلى المشاهدة بالأبصار، وإذا عدي بفي فهو التفكر والاعتبار. ومن الأول قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، فهنا لم يعد بشيء، فلذلك معناه التوقف والانتظار لأنه عدي بنفسه. ومن الثاني قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني الآن ناظرة إلى ربها، أي تنظر ربها بالبصر، تنظر لربها بالبصر. قال ومن الثالث قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وهنا بمعنى التفكر الأعراف. طيب نقف قليلا هنا مع هذه الآية. في قول الشيخ وإذا عدي بإلى فهو المشاهدة بالأبصار، هذا ليس على إطلاقه، لأنه قد جاء هذا بقوله سبحانه وتعالى في آية البقرة في آية الدين نظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة أي بمعنى الانتظار. وقد سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي عن هذا، فقلت له يا شيخ يعني القاعدة أن فعل نظر أو المصدر منه يكون بإلى بالأبصار، وأشكلت علي هذه الآية فنظرة إلى ميسرة، فقال لا، ينبغي أن يقيد كلام العلماء في مسألة أن النظر إذا جاءت في النظر إلى الرب سبحانه وتعالى أي بمعنى الرؤية. فقلت له طيب ونظرة إلى ما سرق؟ قال هذا بمعنى الانتظار، لكنها تصريفها ليس بمعنى نظرة، وإنما على وزن نظرة. قال فلذلك اختلف هذا التصريف. وكما قلت لكم المسألة فيها خلاف، أردت فقط أن أشير إليه. لكن عقيدة أهل السنة كما تعلمون أن هذه الآية مما يستدل بها على رؤية الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا رؤيته في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. لاحظوا الآن التعدية، اختلاف الأفعال، اختلاف الحروف في التعدية دلت على اختلاف المعاني. فنظر بدون تعدية يدل على الانتظار، ونظر في بالتعدية بحرف في للتفكر والاعتبار، ونظر بالتعدية إلى للدلالة على النظر بالأبصار. طيب ننتقل للمثال الثالث. قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم. قال ابن القيم رحمه الله وأما المسألة السابعة وهي تعدية الفعل هنا بنفسه دون حرف إلى، فجوابها أن فعل الهداية يتعدى بنفسه تارة وبحرف إلى تارة وباللام تارة، والثلاثة في القرآن. فمن المعدى بنفسه هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، وقوله ويهديك صراطا مستقيما. ومن المعدى بإلى قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ومن المعدى باللام قوله أهل الجنة أو قول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال والفروق، لاحظوا الآن الكلام المهم جدا من ابن القيم، قال والفروق لهذه المواضع تدق جدا عن أفهام العلماء. يعني هذه لطائف دقيقة ينبغي التنبه لها. قال ولكن نذكر قاعدة تشير إلى الفرق، وهي أن الفعل المعدى بالحروف المتعددة لا بد أن يكون له مع كل حرف معنى زائد على معنى الحرف الآخر، وهذا بحسب اختلاف معاني الحروف. فإن ظهر اختلاف الحرفين ظهر الفرق نحو رغبت عنه ورغبت فيه، وعدلت إليه وعدلت عنه، وملت إليه وعنه أي ملت عنه، وسعيت إليه وبه أي وسعيت به. وإن تفاوت معنى الأدوات عسر الفرق. يعني إذا ما كان المعنى واضح يكون الفرق دقيق جدا يعسر على كل أحد إظهار الفرق. نحو قصدت إليه وقصدت له، وهديته إلى كذا وهديته لكذا. قال وظاهرية النحاة، من هم ظاهرية النحاة؟ قال وظاهرية النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى الآخر. يلا من هم ظاهرية النحاة؟ الكوفيون. أحسنت يا أم عبد الباري. ابن القيم كثيرا كثيرا يقول هذا، يقول ظاهرية النحاة ويقصد به الكوفيين، ويقول فقهاء اللغة ويقصد به البصريين. قال وظاهرية النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى الآخر، وأما فقهاء أهل العربية من يقصد؟ يقصد البصريين. أحسنتم. وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة، بل يجعلون للفعل معنى مع الحرف ومعنى مع غيره، فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من الأفعال فيشربون الفعل المتعدي به معناه. هذه طريقة إمام الصناعة سيبويه رحمه الله تعالى، وطريقة حذاق أصحابه، يضمنون الفعل معنى الفعل، لا يقيمون الحرف مقام الحرف. قال: وهذه قاعدة شريفة جليلة المقدار تستدعي فطنة ولطافة في الذهن، وهذا نحو قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله. الآن المفروض أنه قال عين يشرب منها، لماذا قال بها؟ قال: فإنهم يضمنون يشرب معنى يروى، فيعدونه بالباء التي تطلبها، فيكون في ذلك دليل على الفعلين، يعني دليل على فعل الشرب ودليل على فعل الري الذي يحصل بالشرب، أحدهما بالتصريح به الذي هو يشرب، والثاني بالتضمن أو بالتضمين والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه الذي هو الباء، لأنك تقول أنت يروى به ويشرب منه، فأتيت بالحرف الباء الذي يدل على الري. قال: مع غاية الاختصار، وهذا من بديع اللغة ومحاسنها وكمالها. قال: ومنه قوله في السحاب: شربنا بماء البحر حتى روينا ثم ترفعنا وصعدنا. وهذا أحسن من أن يقال يشرب منها، فإنه لا دلالة فيه على الري، وأن يقال يروى بها لأنه لا يدل على الشرب بصريحه بل باللزوم، فإذا قال يشرب بها دل على الشرب بصريحه وعلى الري يعني بالتضمين بخلاف الباء، فتأمله. ومن هذا قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه. قال: وفعل الإرادة لا يتعدى بالباء. قالت: كيف يروى بها لا تشمل؟ هو قد قال لا يشمل إلا على سبيل اللزوم أنه لازم الري الشرب، نعم، لكن قد يكون أصلا أحيانا يحصل الري من غير شرب، إذا نزل المطر ألا تحس بالاكتفاء من الماء وأنت لم تشرب؟ بمجرد نزول المطر عليك أحسست بالري، لكن يعني يقال اللازم كذا، نعم. قال: ومن هذا قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه. وفعل الإرادة لا يتعدى بالباء، نعم. طيب يا حذيفة صب شاي لأحمد. هذا ولدي أحمد رآني أشرب الشاي فقال يريد الشاي، الله المستعان. بأبيه اقتدى أحمد في الشرب ومن يشابه أباه فما ظلم. قال: وفعل الإرادة لا يتعدى بالباء، ولكن ضمن معنى يهم فيه بكذا أو يهم فيه بكذا، وهو أبلغ من الإرادة، فكان في ذكر الباء إشارة إلى استحقاق العذاب عند الإرادة وإن لم تكن جازمة. وهذا باب واسع لو تتبعناه لطال الكلام فيه، ويكفي المثالان المذكوران. فإذا عرفت هذا، لأن هذا كلام الشيخ يا أخوة، الآن بعد ما عرفنا هذه القاعدة حاولوا أن تطبقوا جميع الأفعال التي في القرآن، هل تتعدى بنفسها أو تتعدى بغيرها، فإذا وجدتها تتعدى بنفسها وعديت بغيرها فاعلم أنه يراد معنى آخر. وانظر الآن كيف ستتدبر القرآن وكيف ستكون قراءة القرآن الآن متغيرة تماما بمجرد معرفتك لهذه القاعدة، الله أكبر. قال: فإذا عرفت هذا ففعل الهداية متى عدي بإلى تضمن الإيصال إلى الغاية المطلوبة فأتى بحرف الغاية، ومتى عدي باللام تضمن التخصيص بالشيء المطلوب فأتى باللام الدالة على الاختصاص والتعيين. فإذا قلت هديته لكذا فهم معنى ذكرته له وجعلته له وهيأته ونحو هذا، وإذا تعدى بنفسه تضمن المعنى الجامع لذلك كله وهو التعريف والبيان والإلهام. فالقائل إذا قال اهدنا الصراط المستقيم هو طالب من الله أن يعرفه إياه ويبينه له ويلهمه إياه ويقدره عليه، ف فيجعل في قلبه علمه وإرادته والقدرة عليه، فجرد الفعل من الحرف وأتى به مجردا معدا بنفسه ليتضمن هذه المراتب كلها، ولو عدي بحرف تعين معناه وتخصص بحسب معنى الحرف فتأمله، فإنه من دقائق اللغة وأسرارها. انتهى من بدائع الفوائد. طيب هذا المعنى، أنا سأختصر معنى الآن. قال الآن أول شيء أنا سأسأل السؤال هذا وعلى ضوئها سنفهم معنى كلام الإمام ابن القيم في معنى الهداية هنا، هل يصلح؟ بل هذا بحث يعني كبير جدا التضمين، والعلماء قد تكلموا فيه، لكن هذا بحث ما زال القرآن يحتاج لدراسة هذا. يعني مثلا لو قلت أفعال التضمين في سورة البقرة أو التضمين في سورة البقرة، هذا بحث مستقل. التضمين في سورة آل عمران، التضمين في قصار المفصل، ستخرج بمعاني كثيرة. طيب نرجع لكلام القيم. الأول قبل أن نفهم كلام القيم، الهداية إلى كم تنقسم؟ أجل عبد البر تفضل. طيب الهداية يقسمها أهل العلم إلى أقسام كثيرة، لكن خلاصة التقسيم أنها قسمان كبيران: هداية دلالة وبيان وإرشاد، والقسم الثاني هداية إلهام وتوفيق. فهداية الدلالة والإرشاد هذه عامة لكل من يدعو إلى الخير، وهداية التوفيق والإلهام لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. طيب فإذا أردت أن تتكلم عن هداية الدلالة والإرشاد فقط فإنك تعديها باللام فقط، ومنه قول الله تعالى عن نبيه: وإنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي دلالة الدلالة والإرشاد. لكن يعني هذا مما يستدرك به على ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه قال أن هداية الدلالة والإرشاد تكون باللام، وهداية التوفيق والإلهام تكون بالألف. انظر ماذا قال: ففعل الهداية متى عدي بإلى تضمن الإيصال إلى الغاية المطلوبة، يعني التوفيق والإلهام، ومتى عدي باللام تضمن التخصيص بالشيء المطلوب فأتى باللام الدالة على الاختصاص والتعيين. فإذا قلت هديته لكذا فهم معنى ذكرته له وجعلته له وهيأته ونحو هذا. وإذا تعدى بنفسها، الآن هذا المعنى الآخر، أنه إذا تعدت الهداية بنفسها تضمن المعنيين الدلالة والإرشاد والتوفيق والإلهام. لكن في قوله هنا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لعل هذا مما يستدرك فيه على الإمام ابن القيم، أو أني لم أفهم كلام ابن القيم الفهم الصحيح، والله أعلم. هل فهمتم هذا المعنى أو عندكم ملحوظة حول هذا؟ هو واضح، بس أنا الآن الإشكال عندي. الآن ابن القيم كأنه يقول: هل فهم معنى هذا؟ هل مع هل ما فهمته أنا فهم صحيح لابن القيم، أو أنني أخطأت في فهمي لكلام ابن القيم؟ الآن ابن القيم يقول: إذا تعدى بإلى، يعني هذا الذي فهمته، أرجو أن يكون هذا، إذا تعدى بإلى فإنه دال على الهداية التوفيق والإلهام، وإذا تعدى باللام فإنه دال على الهداية الإرشاد، وإذا تعدى بنفسه شمل المعنيين. طيب لكن أنا قلت يستدرك عليه قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أو أن ابن القيم رحمه الله تعالى لا يتكلم فيه على مسألة التوفيق والإرشاد أصلا، وإنما يتكلم على معنى آخر، وهو الذي عناه بقوله أن التعدية بإلى معناه الإيصال إلى الغاية المطلوبة، وأما التعدية باللام فإنه الدلالة المجردة، والله أعلم. فيكون هنا كلام ابن القيم رحمه الله كلام مستقيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أن له هداية الدلالة والإرشاد، لكن هذه الهداية توصل إلى المعنى المطلوب. هل نفهم كلام ابن القيم بهذا يا أخوة؟ دلالة مجردة أي أني لا أشترط بدلالتي وصولك إلى المطلوب. لعل هذا أوضح. نعم. طيب أنا إن شاء الله أراجع كلام ابن القيم ونفهم. الذي أريد أن أقول لعل ابن القيم لم يتكلم عن مسألة هداية التوفيق والإرشاد أصلا، عن الهدايتين، إنما يتكلم أن الهداية إذا عديت بإلى كانت فيها الدلالة التي هي معنى الإرشاد، التي من ضمنها اشتراط حصول المطلوب، وإذا عديت باللام فقط كانت هناك دلالة فقط، لكن لا يشترط من هذه الدلالة أن تحصل مطلوبك. كأن هذا الذي فهمت الآن، والله أعلم، يحتاج مراجعة كلام الإمام ابن القيم، وإن شاء الله أنا أراجعه، والدرس القادم يوم السبت أكون بإذن الله قد أتيت بما يشفي. طيب، لكن معنى الكلام العام الذي أراده هنا ابن القيم في مسألة التضمين أنه إذا عدي بإلى الدلالة على المطلوب والوصول إليه، وأما باللام فالدلالة على المطلوب فقط، وأما إذا عدي بنفسه فإنه يشمل المعنيين كاملا. طيب، أظن أني أطلت عليكم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب، هنا سؤال، ما هو؟ طيب يا شيخ، هل التضمين يقتصر على أفعال معينة أو حروف؟ لا، يعني هذا عام، وهناك بحوث كاملة، هناك أخت أظن اسمها إيمان العمودي لها بحث كامل اسمه التضمين وما يحتويه، فإن شاء الله أراجع وأعطيكم فائدة فيه. لكن كما قلت لكم هذا علم غزير جدا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. كما عودنا الشيخ مصطفى حفظه الله أنزل رابط الحضور للمجلس 26، من أراد أن يسجل فيه، وسيجد أيضا على مجموعة التليجرام الخاصة بدرس قواعد التفسير. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. هل في نية لإعراب القرآن؟ إن شاء الله. أنا أبشركم اللي يعني افتتحنا درسان جديدان، الدروس كاملة ستكون مكملة، اليوم سينزل لكم الجدول، خلاص انتهيت منه الحمد لله، سينزل لكم جدول شعبان كاملا، وأبشركم بدروس كثيرة، منها الدرس الذي أعلنته في أحكام القرآن، آيات أحكام القرآن، بعضها صباحي وبعضها مسائي، ترون الجدول الليلة بإذن الله، هو جاهز عندي وأنا أرسله لكم الليلة بإذن الله. وفق الله الجميع لما يحبه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.